الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الطب باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. قال رحمه الله حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس، وهذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الطب، يعني طب الأبدان والطب النبوي. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هشام باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا القاسم بن مالك قال حدثنا الجريري سعيد قال عن أبي نضرة قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الجان، أعوذ بك من الجان، أعوذ بعظمتك وكبريائك من الجان، وعين الإنسان يعني العين، عين العائن. فلما نزلت المعوذتين ترك ما كان يقوله والتزم المعوذتين حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة تقول إنه كان يعوذ نفسه ويدفل على يديه هكذا، أعوذ بكلمة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، حتى ينهي الثنتين ثم يدلك بهما ما ولي يديه من صدره من هنا. تقول لما وعك ومرض صرت أنا أتفل على يديه هو ومسح يديه بجسده، يعني أعمل كما يعمل لنفسه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه كان يتعوذ من عنده، بيعوذه من عنده. فلما نزل القرآن قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لأنها استوعبت كل شر، استوعبت التعوذ من كل شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما هذه مصدرية، جميع ما خلق الله في السماوات والأرض من شره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق يقال إنه الحنش أو الحية إذا انسلخت، لأن كل الحيوانات تنسلخ بإذن الله من جلدها، إذا انتهت سنة انسلخت من جلدها وطلعت بجلد جديد. حتى الإبل وحتى الغنم تنسلخ من الشعر، الشعر اللي فوق هذا ينسلخ مرة، يأخذونه يخلونه غزل، يغزلونه يخلونه بيوت وغيرها. الغنم والبقر والإبل كل حيوان ينسلخ الشعر الفوقاني، والحية والعقرب والحنش ينسلخ، والعنكبوت وغيره ينسلخ جلده الفوقاني ويطلع له جلد آخر. الرسول فربنا عوذ نبيه وأمر أن نتعوذ من غاسق إذا وقب، ويقال إنه الفجر، يقال إن الفجر إذا طلع يسمى غاسق إذا وقب، كان واختفي ثم طلع. والصحيح أنه الحنش والحية وغيرهما الذي يخرج من جلده الجديد. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، السحرة أو الكاهنات أو يسوون شعوذة، تأتي بحبل ثم تعقد عقدة وتنفذ عليه، ثم تعقد عقدة وتنفذ عليه. هذا الحبل بإذن الله إذا نوت شخص ضره، إذا نوت شخص بإذن الله ضره، وإلا واللي يتعوذ ما يضره. اللي يتعوذ بالله من شرها، من شر النفاثات العجائز هذه اللي ينفذ بعقد، اللي يتعوذ ما تضره بإذن الله. واللي يسهو أو يغفل عن ذكر الله وعن المعوذتين تضره بإذن الله، تنفذ بكل عقدة تنفذ معها، لأن نفسها يختلط بنفس جني أو شيطان ويضر الإنسان اللي تريد، اللي تريد تنويه بقلبها يضره إذا أراد الله ذلك. إذا نوت شيء أضره بإذن الله، ما في شيء إلا بإذن الله تعالى وتقدم. ربنا قضى وقدر على هالشخص أن يضره هذا فعل، فتجي النفاثة وتنفذ وتعقد وتنفذ وتعقد، فتضره إذا نوت هذا الشخص تضره بإذن الله، إذا كان ذلك قضاء وقدرا فأذن الله بضره ضره، وإن أذن الله أنه يتعوذ بالمعوذتين ما يضره شيء. هذا يقول رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد الانفثن يسحرن، ومن شر حاسد إذا حسد العين. العين إذا نظر الإنسان إلى شخص آخر وأعجبه حالته وعافيته أو ماله أو قصوره أو شيء ضره بإذن الله إذا أراد الله ذلك. لكن إذا تعودت وألزمت نفسك المعوذتين هذه صباحا ومساء لا يضرك شيء الإنسان. فيقول قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والمعوذة الثانية قل أعوذ برب الناس، جميع الناس، الناس المتحرك، كل متحرك من جن وإنس، المتحرك يسمى ناس، كل متحرك يسمى ناس يعني متحرك. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس، من الجنة ومن الناس لغيرهم غير الجن، من الجن والشياطين وغيرهم. الشاهد أن المعوذتين هذه استوعبت جميع التعويذات، جميع التعويذات التي تضرك الإنسان تعوذ منهم بهذه المعوذتين ما يضرك شيء مرة واحدة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه المعوذة، يقول أبو سعيد الخدري لما نزلت المعوذتين اكتفى عليه الصلاة والسلام، كان يعوذ بهما حتى إنه يقال إنه يعوذ الحسن والحسين. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن أنس. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أنس بن مالك. نعم. والحديث حسن غريب. والحديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في الرقية من العين. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو أبو حاتم بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال إن أسماء بنت أميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حصين وبريدة وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت أميس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التعوذ من العين، العين وحدها يعني، إن شئت أن تعوذ من غير العين فعندك المعوذتين، لكن إذا أردت أن تسترقي لشيء لاكتفاء العين أنك أنها لا تصيبك العين، تسترقي من شخص يعرف القراءة وتقول له اقر يا فلان علي أو اقر على ولدي يقرأ من الفاتحة وآية الكرسي وغيرها من المعوذات بإذن الله لا يضره شيء. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عروة بن عامر نعم عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال إن أسماء بنت عميس قالت يقول إن أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر، كان جعفر رضي الله تعالى عنه تزوج أسماء بنت عميس الخثعمية وهاجر معها، هاجرت وياه وكانت في مكة وهاجرت وياه إلى الحبشة، ثم أتت معه بالسفينة إلى خيبر، قابلوا الرسول بخيبر، نزلوا في الشعيبة ميناء مكة، سابقا كانت الشعيبة الذي جعل جدة ميناء لمكة هو عثمان رضي الله عنه، في تاريخ عثمان وفي خلافة عثمان قال جدة هنا أقرب من الشعيبة، الشعيبة بعيدة 85 كيلو وهذه 70، فهذه أقرب لكم من الشعيبة، فجعل الميناء عثمان رضي الله عنه في خلافته جعل الميناء جدة واستمرت جدة الميناء، فالسفينتين سفينة أبي موسى الأشعري ومن معه وسفينة جعفر رضي الله تعالى ومن معه من المهاجرين أتوا ونزلوا بالشعيبة وعلى طول ذهبوا إلى المدينة ونزلوا أولادهم وأتوا إلى الرسول في خيبر فوافقوا، فيقول ما أدري أفرح بفتح خيبر أو بجعفر أو بمجيء جعفر، احتضنه على صدره عليه الصلاة والسلام، احتضن جعفر ابن أبي طالب احتضنه على صدره، ثم قال قسم لهم، قسم لأبي موسى الأشعري وقومه وقسم لجعفر ومن معه من السهام التي احتلها في خيبر. الشاهد أنه أن جعفر رضي الله تعالى عنه بقي إلى عام 8 فأرسله الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة أمرا على الجيش، إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر عبد الله بن رواحة. ثم لم يسمي أحد، ما سمى أحد، فجاء يهودي وقال لهم تشهدوا فإن النبي لم يسمي أحد إلا يقتل، ما تأتون مرة ما ترجعوا، لكن تشهدوا فإن النبي إذا كان نبيا وسمى أحدا أنه إن قتل كذا وقتل كذا وقتل فإنهم يقتلون، وفعلا قتلوا. لكن هذا إن كان من التوراة فصح، وإن كان إن كانت تغيب أو تخمين فهو، فإنما وقع ما حصل وقع. الشاهد أن جعفر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى موتة، وصار بعد زيد بن حارثة قتل زيد رضي الله عنه، وأخذ الراية جعفر فقتل رضي الله عنه، قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى ثم نحر على صدره والراية على صدره، نحر على صدره لما طاح، وطاحت الراية أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. يا نفسي إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي، إن لم تقتلي تموتي، تقدم تقدمي يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيته، يضرب بسيف والراية ترفع فوق رأسه حتى قتل. لما قتل أتى خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ الراية وغير الصفوف وأخذ سيف صارم وصار يقسم يقسم في مقدمة جيش الكفار حتى تزحزحوا إلى وراء، تزحزحوا إلى وراء وباتوا على قلق، وبات خالد مع الجيش. ثم غير كما ورد في السير أنه غير الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب، لما انتبه الكفار والجيش متغير رحين عجز عنهم هم قلة، فكيف يوم تغيرت وصار رايتين؟ رجع خالد بالناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن جعفر رضي الله تعالى عنه قتل عن أسماء بنت عميس الخثعمية، فتزوجت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد جعفر بعدما استعدد، وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أن أولاد جعفر أحيانا تصيبهم العين، تسرع إليهم العين لأنهم ناس أقمار مزايين، جعفر أبيض يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام وطلع أولاده مثله. جعفر يقول أنت تشبه خلقي وخلقي يا جعفر. لما تخاصموا في ابنة حمزة رضي الله تعالى قال أنت يا زيد ابن الحارثة منا ونحن منك، وأما أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقي، وأنت يا علي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى إلى آخره. والشاهد أن أسماء قالت يا رسول أولاد جعفر تسرع إليهم ينحتونهم الناس من حسن خلقهم، الخلق خلق الوجه كأنه قمر أولاده، له ثلاثة أولاد رضي الله تعالى عنه أرضاه، عبد الله ومحمد إلى آخره. الشاهد قال استرقي لهم عن العين يا رسول الله، قال نعم استرقي لهم، أتي بشخص من الصحابة يقرأ الفاتحة ويقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين عليهم صباحا ومساء، فكانت تفعل ذلك. نعم. هي التي ولدت محمد لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في آبار علي في محافظة، لما دأر أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ليلة باتوا بآبار علي ولدت محمد بهذا المكان تحت الشجرة. فسألت الرسول إنها نفسة فما تفعل؟ قال احرمي، ما النفسة الدم ما يضر الدم، أنت ما أنت نقصة، أحرمي بالعم بالحج حجة الوداع، أحرمي مع الناس وإلى طهرت طوفي. فأحرمت مع الناس وطهرت، يقال أنها في آخر يوم من أيام منى أو في آخر يوم من أراد الرسول أن يخرج طهرت من النفاس، يعني طهرت ما تمت الأربعين لكنها تنظفت، نظفت وتطهرت ولو ما تمت الأربعين. المرأة إذا طهرت ولو خمس أيام من النفاس طهرت، ولو خمس أيام ولو بعشرة ولو بخمس عشر ولو بعشرين، متى ما طهرت ونظفت ورأت ما فيها دم انقطع النفاس خلاص، لها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فجاءها أسماء يقال أنها طهرت في يوم آخر من أيام منها، ويقال لا أنها في آخر يوم من أيام الرسول اللي نزل فيها المحصب، ثم طافت وسعت وقصر وخرجت مع الناس. الشاهد أن النفس متى ما طهرت أي يوم تطهر من النفاس فإنها طاهر خلاص، ما في حاجة إلى الأربعين، إنما إذا ما طهرت واستمرت إلى الأربعين فمدت إلى الأربعين، وبعد ذلك لا تنتظر، لا تعبأ بالدم، حتى لو نزل الدم لا تعبأ بعد الأربعين، لا تعبأ به بخلاف الحائض، فإن الحائض لها عادة، إذا مشت عادتها ولكنها تغيرت في الشهر الثاني فإنها تنتقل، لا تنتقل إلى الشهر الثاني حتى تكرره ثلاث مرات، فإذا تكرر في ثلاث أشهر فتنتقل إليه يصير حيضها. فالحيض لها عادات غير النفس، النفس أربعين يوم لكن لو تطهر بعشرة أيام خمس أيام كفى. فالشاهد أنها سألت الرسول أن أولاد جعفر تصيبهم العين فماذا أفعل، هل أسترقي لهم وخلي واحد يقرأ عليهم؟ قال نعم استرقي لهم واجعل واحد يقرأ عليهم. نعم. يقول نعم استرقي لهم فإنه لو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. العين لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين لكنها لم تسبقه، إنما قضى وقدر. العين هي قضاء وقدر، فإذا جاء عين جاءت عين، والقضى مقدر ووقعت، وإلا لم تقع بإذن الله. نعم. وفي الباب عن عمران بن حصين، تقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن عمران بن حصين. نعم. وبريدة بن الحصيب، والحديث حسن صحيح. والحديث حسن صحيح. نعم. وساقه بسند آخر. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، ثم ساق سندا آخر يؤيد السند الأول، قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. نعم. عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق بن همام. نعم. عن معمر بن راشد، عن أيوب السختياني بن أبي تميمة، قال عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر السند الأول. نعم. عن عبيد، عن أسماء بنت عميس الخطعمية زوجة جعفر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. قال أبو عيسى فحدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء سبعين الباب. باب حدثنا محمود بن غيلان حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى قال حدثنا عن سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن المنهال بن عمرو قال حدثنا سعيد بن جبير الوالبي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، بالتشديد، لأن الهامة هامة الرأس هنا، وإنما الهامة من فيها سحر أو فيها سم. وأعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعوذهما صباحا ومساء، أحيانا يعوذهما بنفسه، وأحيانا يجعل علي يعوذهما أو أمهما فاطمة يجعلها تعوذهما إذا كان عنده وفود أو انشغل في المساء أو في الصباح، جعل فاطمة تعوذهما. نعم. يعني أنها تعويذة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فقوله أعوذ بكلمات الله التامة يعني كلماته تعالى وتقدس التامة التي لا ينقصها شيء، فتمت كلماته تمت. لو يأتي سبعة بحور ما نفدت كلمات الله، لأنها تامة كاملة وحسنة، كلها حسنة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان من شياطين الإنس والجن. يعني الشيطان قد يطلق على الجن، وقد يطلق على الشياطين الصحيحين، وقد يطلق على شياطين الإنس، كله يسمى شيطان، لأن من شاطى يعني صار به شر سمي شيطان. كل من شاطى، لأن الشيطان من شاطى يشيط شيطا فهو شيطنا وشيطانا، فكل من شاطى وصار به شر سمي شيطانا سواء من الجن أو من الإنس. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، شيطان من الإنس والجن والشياطين الأصليين، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني ألمت بالشر فنفثته في أخيه المسلم، ألمت بشر نعوذ بالله ونفث تكلم بكلمة، أو أنه طالع بعيونه والعين قد تكون مثل الرصاصة تضرب الإنسان، إذا أعجبه هذا الشخص أو أعجبه شيء منه أو أعجبه حاله أو أعجبه ماله أولاده، أعجبه أحيانا بعينه فقط تضرب بالرصاصة، وأحيانا بقلبه، وأحيانا يتكلم، كلهما واحد، كلها تصيب. لكن الإنسان إذا تعود بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة من كل عين لامة لم يضره شيء، ما ضره لا حاسد ولا غير حاسد، لأن الله يجعل عليه وقاية، ربنا تعالى وتقدس يجعل عليه حرص، حرز أعظم من حرز الحديد والبذن، فلا يضره شيء، ما يخرق هذا الحرز شيء، ما دام جعلت حرزا عليك وعلى ولدك وعلى نفسك وعلى مالك وأهلك لا يضرك شيء الإنسان، لأن ربك أقوى من كل شيء، هو القوي تعالى وتقدس، فلا يمكن أن يتعدى أمره وحكمه شيء، لا يمكن. ما دام حطيت على نفسك حرز، تعوذت بربك تعالى وتقدس بكلماته التامة التي ليس فيها نقص ولا عيب، ومن الكلمات التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين حاسد أو لامة، فالشاهد أنك تعوذت بربك القوي المتين أن لا يضرك أحد، لا يضرك أحد، خلاص. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نسب هذه التعويذة لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كان يعوذ بهما إسحاق وإسماعيل، لكن هل إسحاق وإسماعيل اجتمعا في وقت واحد حتى يعوذهما إبراهيم؟ هذا أشك فيه، لأن إسحاق عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، إسماعيل ولد بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد، بشر به من هاجر ثم ولدته هاجر، ولما صار أبو سنة انتقل إلى الحجاز. إسحاق ما ولد إلا بعد مولد إسماعيل بثلاثين سنة، فكيف يجتمعون يعوذهم؟ كيف يصير هذا؟ كيف يجتمع إسحاق وإسماعيل يعوذهم إلا سنة بعد ما كبروا؟ نعم اجتمعوا بعد ما كبروا، ولد إسحاق وكبر وإسماعيل كبر من أصله، فيمكن أن يعوذهم. أما وهم أطفال كحسن والحسين فلا، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في سورة الصفات بشر إسماعيل بإبراهيم، وإسحاق ما ولد إلا بعد هذا بشر به إبراهيم بعد 30 سنة من ولادة إسماعيل، فإسماعيل أكبر من إسحاق ب30 سنة، وإسماعيل هو الذي ذبح، هو الذي رأى بالنوم أنه يذبحه. أما أهل الكتاب ومن وافقهم من علماء الإسلام ممن لا يعرف ما هو الحقيقة من غير الحقيقة، يتبعون يقولون الذبيح إسحاق، أهل الكتاب النصارى واليهود ومن وافقهم من المسلمين الذي يحسن الظن بأهل الكتاب يقول إسحاق، هذا كلام فارغ. سورة الصافات واضح مثل الشمس أن إبراهيم بشر بإسماعيل ثم بعد 30 سنة ولد إسحاق، فكيف يصير الذبيح؟ إسماعيل هو اللي بمكة، وهو الذي مشى فيه في الجمرات، وهو الذي بنى معها البيت، وهو الذي انتقل إلى يريد أن يذبحه بمنى ففدي بكبش بمنى، إسماعيل هو الذي حصل هذا، وإسحاق في البطن ما بعد ولد إلا بعد 30 سنة من ولادة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح في سورة الصافات في القرآن، لمن يصدق القرآن بشر إسماعيل ثم جاءت البشارة بإسحاق، بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهناك بشر بإسماعيل قبل إسحاق ب30 سنة، فالشاهد أنهما ما اجتمعا كما اجتمع الحسن والحسين للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هناك أن الرسول قال أن إبراهيم عوذ بهما وهو أطفال، فإسحاق ما ولد هك الساعة، كيف يصيرون أطفال يعني كمثل الحسن والحسين؟ يجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام عوذ إسماعيل بعدما ولد وكان له سنة ثم نقل إلى الحجاز، وعوذ إسحاق بعدما ولد بهذه التعويذات، هذا جمع لا بأس به كما ذكره بعض الحفاظ، أنه عوذ إسماعيل وهو صغير ثم انتقل إسماعيل إلى الحجاز وكبر وترعرع وصار له سنين طويلة، وإسحاق أتى طفل ثم عوذه بالتعويذة الذي كان يعوذ به إسماعيل، فهذا كرأي لا بأس به، يمكن يجوز أنه عوذ هذا وهذا، لكن لم يجتمع مثل الحسن والحسين اجتمع للرسول عليه الصلاة والسلام. أما إسحاق وإسماعيل فلم يجتمع أطفالا عند أبيهما، إنما الحل كما ذكره بعض الحفاظ أنه عوذ إسماعيل حينما ولد حتى تم سنة، وعوذ إسحاق حينما ولد، هذا صحيح. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد وعبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال حدثنا نحو الكلام الأول بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عوذ الحسن والحسين وهما أطفال، وإذا انشغل بفود وغيره وكل فاطمة تعوذهم بهذه التعويذة، وأنه نسب التعويذة هذه إلى أبينا الثالث إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أنه عوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعني إسماعيل وهو طفل وإسحاق وهو طفل، فإسماعيل عوذ حينما ولدته هاجر قبل أن تهاجر إلى مكة، وإسحاق عوذه بعدما ولدته سارة وبشر به ولدته سارة. هذا هو الحل الصحيح. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أن العين حق والغسل لها. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني أبي قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين حق. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن العين حق، أن العين حق، حق وأنها تصيب إذا ما احترز منها الإنسان تصيب، لا شك في هذا تصيب. تجد كثير من الناس اليوم هذا، اليوم هذا من أول الزمان إلى اليوم تجده مثلا أما معه شيء من الصفرة ويمشي بالناس، هذا إيش فيه يا فلان؟ قال: والله ما أدري، يمكن معيون، يمكن محسود، يمكن كذا. وهذا صحيح، يمكن معيون، يمكن محسود، لأنه يمشي كأنه ما يدري أين يمشي، لأنه وجهه مصفر وعيونه زرق وإلى ذلك. إلى اليوم تجد كثيرا من الناس من يحسده الناس، كثير من الناس يحسده الناس. فيقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن علي بن المبارك يحيى بن أبي كثير عمرو بن أبو حفص عمرو بن علي الفلاس يروي عن يحيى بن كثير الطائي. وين يحيى بن كثير الطائي؟ من السابعة، وهذا عمرو بن الفلاس من العاشرة. يحيى بن كثير بن درهم. يحيى بن كثير بن درهم. أي يحيى بن كثير، ما هو ابن أبي كثير. يحيى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن المبارك، علي بن المبارك قال حدثنا عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير الطائع قال حدثنا حية بن حابس، حية بن حابس ويقال حيوة لكن الصحيح حية بدون واو، حية بن حابس قال حدثنا عن أبيه حابس قال حدثنا قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين حق. يقول: لا شيء في الهام والعين حق، يعني أن الهامة التي طيروا منها لا شيء فيها. الهام هذه اللي يسمونها البومة التي تنعق في صفرة المغرب دائم، تأتي الخراب، تسكن بالخراب وتنعق في الشتاء مثل الأيامنا هذه، تجدها تجلس على الخراب، الذكر هنا والإنثى هنا، ويتجاوبون وينعقون، يسمونها الهامة. والهامة وجهها شبيه بشع، وتتشاءم بها العرب، تشاءون بطلعتها وبنعيقها أيضا. ولكن يقول الرسول: لا شيء فيها. وأحيانا وبعض العلماء يفسر الهام أنها حية تلصق بالقلب، تأتي وتلصق بالقلب، وأنها كذا وأنها كذا. كل هذا أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الهامة هذه اللي تنعق لا تنفع، سواء كانت الطائر البشع هذا الوقح أو أنها الهامة اللي تلصق بالقلب، فكل هذا لا صحة له، لا شيء فيه. لكن العين حق، لكن احترزوا من العين، لأن العين حق، العين من الآدمي حق، إذا رأى إنسان وأعجبه إنسان آخر أصابه، إلا إذا احترز بحرز من رب العالمين تعالى وتقدس فإنه يقيه ما احترز به. الحرز والحائط اللي تحطه عليك الإنسان والسورة اللي تحطه عليك لا يمكن يحجبه، لا يمكن يفتقه أحد، ما دام احتجبت من الناس برب العالمين وسورت سورا على نفسك من الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة فإن ربك يقيك كل شيء تعالى وتقدس. نعم. مع التوكل على الله، هذا لابد من التوكل على الله، وأن الله هو النافع الضار، وأن القضاء والقدر يصيب الناس، تؤمن بهذا كله، أن الله هو القضار والنافع، أو تتوكل على الله حق توكله، وتؤمن بربك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ثم تتعوذ التعوذات التي وردت من القرآن ومن السنة، حينئذ لا يصيبك شيء ولا يضرك أحد. كثير من الناس يعوذ نفسه ويعوذ أولاده ويعوذ بيته ويعوذ حتى سيارته، يورد حتى على سيارته وعلى بيته وعلى أولاده وعلى حتى جيرانه انطلبوا منه ذلك، ولا يضرهم شيء بإذن الله إذا كان مؤمنا متقيا عارفا بالله تعالى وتقدس، وأنه إذا ذكر الأوراد قرأها أو قرأ الأوراد الصحيحة التي من الأحاديث أو القرآن مؤمنا بهذا، وأنه سيجعل له حصن يقيه من شر الناس كلهم، شر الشياطين والجن والإنس، فإن الله تعالى وتقدس يستجيب ويرده ويحبس عنه كل شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن بن سراج البغدادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح غريب. وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن بن فراس قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. لو كان بالمسابقة القضاء والقدر مع العين لسبقته العين، لكن الله جعل القدر لا، القدر هو السابق، القضاء والقدر الذي كتب في اللوح المحفوظ في الأزل سابق للعين، العين تابعة له، العين مما قضي فيه وقدر مما كتب في اللوح المحفوظ. فالقدر القضاء والقدر سبق العين، القضاء والقدر سبق العين، لكن يقول الرسول تقريبا للناس وأنها تصيب، يعني لا تنكر أن العين تصيب، لأنه لو كان شيئا لو كان شيء سابق القدر وتسابق لسبقته العين، لكن القضاء والقدر هو للسابق، وهي أيضا من القضاء والقدر، العين أيضا من القضاء والقدر، إذا قضى الله على شيء بشيء يصيبه أصابه، وإذا كتب الله تعالى وتقدس الحماية لعبده حماه تعالى وتقدس، والحماية سببها الأوراد الصحيحة من الكتاب والسنة، تقرأ قرآن الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات ثم تنتقل للأحاديث الصحيحة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا في حديث خولة أن إنسانا إذا نزل منزلا حتى لو دخلت بيتك الإنسان قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما دخل معك أحد، لا عين ولا غير، لا عين ولا جن ولا شيء، ما يدخل معك أحد، لأن خولة قالت إذا قاله من في منزله لا يضره شيء حتى يرحل، لا دخلت بيتك وقلت الحديث هذا ما يضرك شيء حتى تخرج بيتك مرة ثانية، فإذا دخلت مرة فقوله، فقول إذا نزل منزلا وقال هذا الحديث خولة قالت قول الرسول من قال أعوذ بكلمات الله من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم في منزل لم يضره شيء ما دام في ذلك المنزل، ما يضرك شيء الإنسان، لأن الله يجعل حرس من الملائكة تقيك شر كل ذي شر. نعم. قال أبو عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إنسان عانى أخيه ووقع، عانى أخيه رأى شيئا يعجبه من أخيه فوقع، ونعرف هذا الشخص قل له يا فلان اغتسل جزاك الله خير، أما توضوء الصلاة ولا اغتسل غسلك من الجنابة، اغتسل، فإذا اغتسل خذ فضلة غسله ورش بها المصروع إنه يقوم، لأن أحد الصحابة قال الله شوف فلان هذا وهو يغتسل، قال هذا مثل جلد العذراء، مثل جسم العذراء أبيض يتلألأ مثل جه، يقول طاح في الماء في نفس القدير اللي يغتسل به طاح الرجل. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله لما تقتلون أخوانكم، ليش تقتلون إخوانكم بالعين، قولوا له اغتسل، فاغتسل الرجل فرش به المعيون فقام بإذن الله كأن لم يكن به شيء. الشاي يقول من اغتسلتم فخلي اغتسل، قيل لك اغسل فلان اغتسلتك وعطني فضلة غسلك او توضع عطني فضلة وضوءك او اكفل بالماء هذا ارش على فلان، لانه سرع بكلامك تكلمت انت ولا قلت ما شاء الله ولا ذكرت الله فاصيب، اعطني ما اكفل به انت ولا توض ولا اغتسل وعطني اياه. فالشاهد انه باذن الله يبرى اذا اغتسل واخذ فضلته او توضع واخذ او نفث بريقه بنفسه على الماء باذن الله يبرأ المصروع، ترش فيه وترش ترش وباذن الله يقوم ما في خلاف. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وحديث حية بن حابس حديث غريب. يقول حديث حية السابق لنا حديث حية بن حابس حديث غريب. نعم. وساق بسند آخر أيضا. آتى بسند آخر وإن كان بعض السندات زيد فيه أبي هريرة، والصحيح أن حابس هو الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة ليس أبي هريرة. وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة. علي بن المبارك وحرب بن شداد كلاهما ثقات لا يذكران صحابي الحديث أبي هريرة، بل يقولون حابس وأبو. نعم. باب ما جاء في أخذ الأجر على التأويل. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرونا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قال قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قال فأنا أعطيكم 30 شاة. قال فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات فبرع وقبضنا الغنم. قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت. قال وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة ورخص الشافعي للمعلم. قال أبو عيسى ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك، واحتج بهذا الحديث. قال وجعفر بن إياس وجعفر بن أبي وحشية وهو أبو بشر، وروى شعبة أبو عوانة وهشام وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أخذ الأجر على القراءة. نعم. على التعويذة. على التعويذة. يقول حدثنا حناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمى سليمان بن مهران قال حدثنا جعفر بن إياس بن أبي وحشية قال عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلهم رفقة حول 4 أو 7، يقال 7 ويقال 4 لكن الصحيح أنهم 7، ومعهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يقول أتينا قوم فاستضفناهم فرفضوا أن يعطونا قرانا، رفضوا أن يؤكلونا، ورفضوا أن يشربونا، ورفضوا أن يسكنونا معهم تلك الليلة وهي ليلة باردة شديدة البرودة. يقول فتنحينا عنهم ولكن الله كفانا شرهم. فلدغ رئيسهم، الرئيس، شوف العقرب راحت للرئيس، ما نغد هذا ولا هذا، رئيسهم صار يصيح صياح. هذا جزاء من رب العالمين، ربنا تعالى تقدس له جنود، له جنود، حتى العقرب وحتى الحنش جنود لرب العالمين يرسلها على من غضب عليه ينتقم. فهذول جاهم الصحابة ما أكلوهم ولا شرب ولا سكنوا، ليه؟ طيب ننظر نقمة رب العالمين، حشرة صغيرة يلا قرصت سيدهم، لو قرص واحد منهم يمكن ما التفتوا له، لكن الكبير فيهم الشيخ، شيخهم شيخ القبيلة هو اللي قرص، وصار يصيح صياح. فجاءوا 5 منهم قالوا انت هل منكم فيكم قاري؟ يعرفون ان القراءة والرقية انها تشفي. قالوا نعم فينا قاري. قالوا ان لسيدنا لدغ نريد أن تقرأ عليه. قال لهم أبو سعيد والله أنتم ما ضفتونا ولا أعطيتونا قرانا ولا أكرمتونا، ما نرقي عليكم إلا ما نرقيه إلا بأجرة. قالوا نعم، فاتفقوا على 30 طلي 30 خروف تعطونا إياه ونقرأ على سيدكم. فاتفقوا على هذا، فجاء أبو سعيد الخدري بنفسه رضي الله تعالى يقول إنه قرأ الفاتحة عليه 7 مرات، قرأ الفاتحة على رجله التي فيها القرصة 7 مرات، قرأ الفاتحة يكرر الفاتحة. والفاتحة لا شك أن فيها أسرار عجيبة، الفاتحة لمن قرأها فيها أسرار عجيبة على كل مرض، تقرأ الفاتحة لكل مرض بس تكون مؤمن بالله تعالى وتقدس، واثق بربك، متوكل عليه، صحيح توحيدك صحيح وعقيدتك سليمة. فإذا قرأت الفاتحة لكل مرض يشفى بإذن الله، كل مرض ما هو بس العقرب، كل مرة تقرأ الفاتحة عليه يزول بإذن الله. فيقول أبي سعيد قرأت الفاتحة 7 مرات فنشط كأن لم قام كأن لم يكن في عقال كأن ما في شيء. قام مع أصحابه فوفوا لنا بأجر وعطونا 30 خروف. يقول لما اجتمعنا قلنا كيف ناكل أجرة القرآن أن ما نعلم نصبر حتى نصل للرسول. يقول لما وصلنا إلى المدينة أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وما أدراك أنها رقية اضربوني معكم بسهم, يعني أنه مباح وأنه حلال, يبي أطمئن قلوبهم حيث أنه يأخذ سهم معهم عليه الصلاة والسلام. فسهموها سهم 30 طلي 7 الأنفار وجعلوا الرسول هو 8 عليه الصلاة والسلام فأخذ سهما مثل سهمهم. فالشاهد لنا سؤال أو كيف نجمع بين حديث عبادة بن الصامت أنه قرأ قرآنا على شخص وأعطاه قوس فلما أخبر الرسول قال قوس من جهنم قوس من النار, وهنا يقول وما أدرك أنها رقية اضربوا لي بعكم بسام. كيف نجمع بين الحديثين؟ يقول حفاظ الحديث أن الجمع بينهما أن أبو سعيد الخدري ورفقته لم يضيفوا ولم يكرموا ولم يطعموا ماء ولا شيء, ولهذا أبيح لهم أخذ الجعل أخذ القرع على هذا. أما عبادة بن الصامت فهو أقرأ القرآن في وقت يجب أن يقرأ القرآن مجانا, وقت يجب أن يقرأه عبادة القرآن مجانا فأخذ عليه أجرة فحذره الرسول. هذا وجه. الوجه الثاني أن حديث عبادة بن الصامت متأخر وحديث أبي سعيد أو متقدم, أو أن العكس أن أبي سعيد متأخر وحديث عبادة متقدم فالأخير ينسخ الأول. كل له رأي من الحفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم, والذي أرى أن الوجه الأول أحسن الوجه الأول أصح, هذا اللي أرى أنا, وهو أنهم لم يقروهم ولم يضيفوهم ولم يبيتوهم فجازاهم الله تعالى وتقدس بأن لدغ سيدهم ثم أخذوا الأجر عليه. فهذا جائز إذا كان إنسان ما أضافك أو في حاجة أو أنت في كرب أو أنت في جوع ولا أعطاك ولا أنت فأنت ما تقريه إلا بأجر. إذا أتيت شخصا وأنت في جوع مهلك أو عطش ورفض أن يعطيك أو يقريك أو يعطيك ماء تشرب أو يعطيك أنت في حاجة إلا هذا حاجة ماسة ورفض أن يعطيك وطلبك أن تقريه أو أن تأخذ أجر على القراءة كما فعل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن عاد أبو الترمذي رحمه الله يقول الشافعي احتج بهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري, وأحمد رحمه الله ومالك وأبي حنيفة يرون أنه خاص لأبي سعيد, بس أن المسألة خاصة مسألة أبي سعيد خاصة, وإلا فلا تأخذ الإجرة على القرآن مطلقا كلام رب العالمين لا تأخذ الإجرة عليه مطلقا لحديث عبادة بن الصامت. وكل قربة يريد وجه الله والدار الآخرة لا يمكن أن تستأجر عليها أحد, الإجرة حرام. لكن لو كان هناك جعل إنسان قال من قرأ القرآن أولادي فله 10,000 ريال أو 1,000 ريال أو 2,000 ريال أو 200 ريال من قرأ أولادي القرآن أعطيته كذا وكذا, هذا جعل. الجعل ما يخالف تأخذ الإنسان, الجعالة جائزة بين المسلمين, تجعل جعالة يجي فلان يقري عيالك وتعطيه ويجي الثاني يقريهم وتعطيه ويجي الثالث. أو من أما في هذا المسجد فله 1,000 ريال جعالة ما هو إجرة, ما نستأجر إمام إجارة, لو استأجر الإمام وقال ما أصلي بكم إلا ب1,000 ريال ما صحت الصلاة وراء, ما تصح الصلاة عند جميع العلماء, ما تصح الصلاة وراء إنسان يأتي يشترط على الناس أنه يأخذ إجرة, ما تصح الصلاة وراء ولا المؤذن ما يصح أذانهم. لكن لو قالت الحكومة من صلى بهذا المسجد فله 1,000 ريال أي شخص يأم الناس ويأخذ 1,000 جاز, لأنه ما عين شخص, أي شخص يجي هذا ويجي هذا بعده ويجي هذا قبله ويجي هذا, الإمامة والأذان وغيرها من القرآن والمدرس ما نقرب المدرس لو كذا وكذا يجي المدرس هذا يدرسهم يجي غيره يدرسهم, جعالة كلها جعالات ليست إجرة في نظر الشرع. هذه المسائل اللي بين يدينا اليوم لا تعتبر إجرة في نظر الشرع, إنما تعتبر جعالة أو مكافأة ليست إجرة. من الإجرة كونك تقول يا فلان تعال استأجرك لهذه المدرسة تدرس فيها أنت وتستأجر بدنه, لا يمكن أن يدرس بهذه المدرسة غيره, هذه إجارة, هذه لا تصح, هذه لا تصح حتى بقراءة القرآن في المدرسة لا تصح. لكن تعليم العلم, العلم اللي ما هو قرآن, تعليم العلم تفسير نحو حديث أو شيء من هذا جائز تستأجر عليه شخص, جائز هذا لأنه لا يطلب فيه أحيانا ما يطلب فيه ثواب الله, إنما يطلب الثواب من قراءة القرآن ومن قراءة الحديث أيضا أحيانا, ومن الأشياء اللي يطلب فيها وجه الله والدار الآخرة لا تصح الإجارة. حتى الحج, حتى الحج لا يجوز الإجرة عليه, الحج أن تقول يا فلان خذ 1,000 ريال حج عن والدي وبستأجرك تحج عن والدي ب1,000 ريال إجارة تستأجر بدنه لا صح, لا صح. لكن تقول جعالة خذ 1000 ريال وحج عن أبي وخذ اسمه حج عن أو نيابة أنت تنوب عني أنا بحج لكن أنت نائب عني خذ 1000 ريال وحج عن أبي جائز نيابة وجعالة فقط في الحج أما إجارة فلا تصح عند الإمام أحمد الإجارة ما تصح نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن نعم. ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ويرى له أن يشترط على رخص ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله أن المعلم المدرس يجوز أن يأخذ أجرة على القرآن لهذا الحديث الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والشافعي له نظرته رحمه الله وله مذهبه لكن الإمام أحمد يقول لا قراءة القرآن لا يمكن أن تساجد بمعنى الأجرة يعني بمعنى الإجارة وأما جعالة ومكافأة فلا بأس لكن تستأجر شخص بعينه يقرئ القرآن لا يصح ولهذا الإمام أحمد يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للشخص هل معك شيء من القرآن قال نعم يا رسول الله قال ألتحتها بما معك من القرآن أنها خاصة بالشخص نفسه بس لكن أجي أنا وأعقد للشخص بالقرآن أقول مع القرآن أمكحتك هذه المرأة بما معك هذا لا يصح لا يجوز لأن هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاصة بالشخص خاصة بالشخص وخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفرض هذا شيء إلا الرسول عليه وانتهت ليس التشريع لأمة محمد القرآن لا يجعل صداق لأنها لو تفارق قبل الدخول ما الذي يتنصر لو تفارق المرأة والرجل قبل الدخول وقد عقد عليها وجعل صداقها القرآن آية سورة من القرآن ما الذي يتنصر النص السورة يصير تلاعب واستهزاء ونخرج إلى الإلحاد نعوذ بالله استهزاء بكتاب الله فلهذا لا يجوز أن يجعل كتاب الله صداقا للمرأة لا يمكن إنما تقول لها أنا أقريك شيئا من الكتابة خلي تكتبين أو أعلمها شيئا من التوحيد أو أعلمها شيئا من العلم لا بأس به تصير صداق للمرأة لا بأس بذلك يعني أعلمك كذا وكذا لا بأس أما القرآن نفسه وينص على القرآن أنه صداق فلا يصح أن يكون صداقا نعم. أنا عن الإمام الشافعي ويرى له أن يشترط على ذلك ويرى الشافعي أن يشترط كما اشترط أبو سعيد الخدري اشترط المعلم أو المدرس على هذا يعني يقول ما أقريك القرآن إلا بكذا وكذا كما فعل أبي سعيد الخدري يعني أصلا بهذا الحديث نعم. قال وروى شعبة وأبو عوانة وهشام وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث وروى شعبة ابن الحجاج وأبو عوانة الوضاح وهشام ابن نافع قال وغير واحد هذا الحديث عن أبي بشر عن أبي بشر عن أبي المتوكل جعفر بن أبي وحي عن أبي المتوكل علي بن داود نعم. عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد قال إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم فاشتكى سيدهم قال فأتونا فقالوا هل عندكم دواء قلنا نعم ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلة قال فجعلوا على ذلك قطيعا من الغنم قال فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له قال وما يدريك أنها رقية قال ولم يذكر نهيا منه وقال كلوا واضربوا لي معكم بسه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال أبو عيسى وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى العنزي محمد بن المثنى المقعد العنزي المقعد رحمه الله ورضي عنه هو محمد بن بشار كأنهما فرسان يتسابقان الاثنين هذولا يروي عنه البخاري ومسلم جميعا الاثنين. يقول حدثنا أبو موسى العنزي المقعد محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية بن إياس بن أبي وحشية قال حدثنا قال سمعت أبا المتوكل علي بن داود أبو المتوكل الناجي علي بن أبي داود قال حدثنا يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي أنهم أن الرسول بعث جماعة من الصحابة فيهم أبي سعيد الخدري كما مر في الأولى في الحديث الأول أنه هو الذي فعل هذا الفعل. يقول فاستضاف الصحابة الذي أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ناسا من العرب قبيلة من العرب مخيمين في البر بخيامهم السود البيوت السود فاستضافوهم فرفضوا أن يضيفوهم فانتقم الله للصحابة رضي الله عنهم بحشرة من حشرات الأرض لدغت شيخهم شيخ القبيلة سيدهم لدغته فجاءوا إلى الرفقة الصحابة بعدما طردوهم جاءوا قالوا هل عندكم دواء قلنا نعم عندنا دواء لكنتم ما قرأتونا ما قريتونا طعام ولا أعطيتونا شراب ولا ضيتوا نسكن معكم لابد من جعل لابد من إجارة فقالوا نعم اتفقوا على 30 كما مر في الحديث الأول 30 أو قال بعض الرواة 40 طلي 40 خروف فاتفقوا معهم وقام أبو سعيد بنفسه وقرأ على اللديغ فبرأ بإذن الله ثم وفوا لهم بعهدهم لأن العرب لا يمكن أن يخونوا العهد ولا يكذبوا ولا يخلفوا الوعد فعطوهم ما اتفقوا عليه فتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأكل من هذه الخرفان حتى يأتوا الرسول ويستفتوه فلما أتوا الرسول في المدينة أخبروه عليه الصلاة والسلام فقال وما أدراك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم كلوه واضربوا لكم بعسل فتساهموا وأعطوا الرسول عليه الصلاة والسلام سهما منهم يعني من فقه الحديث كيف نخرج نستخلص من فقه حديث أبي سعيد أن من قال أن القرآن نزل للقلوب فقط فهو غلطان عندنا الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه شفاء للأبدان أيضا أنه شفاء للقلوب أن القرآن شفاء للقلوب نعم وشفاء للأبدان أيضا فالقرآن شفاء للبدن إذا مرض إنسان وقرأت عليه الفاتح فهو شفاء وشفاء للقلوب لا شك أنه نزل شفاء لما في القلوب من الظلمة من الظلام ومن الكفر ومن الشرك شفاء لا شك أن الإنسان إذا قرأ القرآن وتعمق فيه وأراد الهداية وأسلم فأنه شفاء للقلوب لا شك في هذا يزيل الظلمة ويزيل الغل اللي في القلوب ويزيل كل شيء شفاء للقلوب لكن ما المانع أن يكون شفاء للأبدان أيضا وقد وردت أحاديث صحيحة أن الله شفى الرقية هذه بقراءة فهو شفاء للقلوب وشفاء للأبدان لا شك في هذا نعم نعم هذا يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث صحيح نعم وهذا وفي البخاري ومسلم حديث أبي سعيد هذا موجود في البخاري ومسلم نعم والحديث هذا أصح من حديث الأعمش يقول الحديث هذا أصح من حديث الأعمش حديث أبي وحشية هنا نعم قال وروى غير واحد من هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد يقول وروى غير واحد عن أبي جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل علي بن ناجي بن توكل الناجي علي بن داود عن أبي سعيد الخدري يرويه عليه يرويه عنه وجعفر بن إياس وجعفر بن أبي وحشية جعفر بن أبي وحشية هو بن جعفر بن إياس ابن أبي وحشية نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين